انا بفكر جديا دلوقتي في الانفصال. تفكير متسرع ويعني انفصال كده على طول من غير اي محاولات، يبقى تفكير متسرع. محاولات كتيره قوي. ما انا هقول لك حاجه، يعني انت دلوقتي ده اختيارك، ترتب عليه بيت، ترتب عليه اولاد، ما لهمش ذنب، فلازم في كذا حل قبل الانفصال. لازم مثلا قولي حضرتك يعني اهلي وخلاص. اهلي وخلاص. لا لازم يعني ايه، ما تحاوليش تدخلي معاه في احتكاكات خالص. اصحابك لما تيجي تكلميهم ما يبقاش هو موجود، يعني كلميهم في الوقت اللي هو مش موجود فيه، طالما هو يعني بيضايقك لما تيجي تكلمي حد من صحباتك او كده. حاولي يعني تستكيني كده وتخليكي هادية، ما تتعامليش معاه الا لما هو يلجأ لك في موضوع معين، او يلجأ لك في نصيحة، او يلجأ لك في استشارة. لما يلجأ لك حاولي تفهميه ان هو بيبقى عصبي احيانا، ان هو بيبقى منفعل زيادة عن اللازم. حاولي انت تدخلي له في مشاكله، ايه اللي بيضايقه، يعني حاولي انت تتقربي له، قولي له ايه اللي مضايقك، ايه مشاكلك. انا حاولت كل اللي حضرتك بتقول لي عليه، انا حاولت. المشكله دلوقتي في انا، ان انا بحس ان انا عمري بيضيع مني. حاسه ان انا عمري بيضيع في قهر. عمرك ما بيضيعش، عمرك مع اولادك اللي حواليك، عمرك مع مع مع مع اطفالك اللي شايفين ابوهم وامهم. يعني ما اسهل ان احنا نختار الحل السهل وهو الانفصال. بنحس ساعات ان احنا أنانيين شوية، يعني إحنا دلوقتي كوننا بيت، كوننا أسرة، بقينا مسؤولين كجماعة مش كفرد. أنت هتنفصلي وتعيش لوحدك، في أولاد، في بيت، فأنت مشاركة في الأولاد وفي البيت، فلازم نفكر في نفسنا وفي غيرنا شوية. مش بقولك كده أن أنت تعيشي طول حياتك يعني في غم وسعادة، لا، بس أنا بقولك يعني لازم تأجلي موضوع الانفصال ده على قد ما تقدري. يبان انه حل سهل، لكن بيترتب عليه مشاكل اكتر من اللي انت فيها. ما بقى والله انا بقول لحضرتك، انا في الاخر لما نفذت كل السبل قدامي، بقيت الجا لربنا، بقيت ابكي واكلمه قدام، يعني ما بكلم عبد من عباده، بكلمه واقول له يا رب انا عملت ايه في حياتي عشان انا اتعاقب العقاب ده كله. مش عقاب، يمكن يعلم ربنا، يعلم ربنا ان انا براعي ربنا فيه، والحاجات اللي هو ما بيحبهاش او منحها او يعني يرفض ان انا اعملها، انا ما بعملهاش من وراه، من قبل ما اكون من قدامه. ادعي له بالهدايه، وحاولي تغيري من روتين حياتكم، حاولي تبتكري حاجه جديده، طريقه حوار جديده، مواضيع جديده، اساليب جديده. حاولي. طب حضرتك انا معلش انا طولت على. لا ابدا انا الحمد لله يعني على قدر من الثقافه، يعني الحمد لله يعني كنت بحب اقرا زمان وكده كتير قوي. عارف حضرتك انا لما مثلا يقول لي معلومه اقول له انا عارفاها او قريتها او كده، يقول لي انت يعني بتتمنظري عليا او كده. طيب يعني جدا ان هو انا اعرف حاجه هو ما يعرفهاش. ما هو هنا الحاجات البسيطه بقى اللي المفروض يعني ندخل منها ليه عشان نقرب من بعض. لما يقول لي معلومه مش لازم اقول له ان انا عارفاها واصده، لازم اخدها منه على انها معلومه جميله ومعلومه جديده، مش هتكلفك حاجه. خليه هو يا ستي مصدر المعلومه، يعني هيتبسط انه قال لك معلومه. عامليه على الاساس ده لحد ما الامور تهدى وتقربوا من بعض اكتر. ربنا يقدمنا في الخير. ادعي له بالهدايه، وحاولي بقدر الامكان تحافظي عليه وعلى اولادك وعلى بيتك، وربنا معاكي. وفي الايام اللي جايه دي، ايام الجميله، ايام الرمضانيه الحلوه دي، اكيد ربنا هيقف جنبك، والغمه دي هتنشال ان شاء الله، وهتعيشوا حياه سعيده باذن الله. راشد. رقيقة من وليد برهام بيقول لنا كل سنة وانتم طيبين لينا وللمخرج. بنشكرك يا وليد وكل سنة وانت طيب وأسرتك طيبة، ويا رب رمضان كريم عليك وعلى أسرتك إن شاء الله. حاجات كتير سبناها ضاعوا خلاص بقوا ذكريات، وسننا اللي تعبناها مفضلش منهم غير لحظات، لحظات بتهدد حكايتنا لان حلوية نعلم نهايتنا، لحظات بتهدد حكايتنا لان حلوية نعلم أصل القلوب حكايات، مرة بتسعدني مرة تدمعنا، لو ليك في ساعة سهر استنى واسمعنا في همسات ليلية. همسات ليلية، وما زلنا معاكم اللي بيسمعنا دلوقتي أو حتى اللي بيسمعنا بالصدفة. ما هي الحياة برضو فيها شيء كتير من الصدفة. على طول حياتنا وبعدد أيام العمر اللي عدى، كم مرة جمعتنا صدفة، كم مرة فرقتنا الحياة صدفة، كم مرة حبينا بالصدفة وبعدنا برضو بالصدفة، وإمتى قلنا الله دي أجمل صدفة، ومين فينا وجعته الصدفة، ومين فينا مستني صدفة، ومين خايف يقابل حبيبه صدفة. لما نقابل شخص بالصدفة ونلاقي فيه كل اللي نتمنى، نحبه ويحبنا، بنتنهد ونقول الله دي أجمل صدفة. وساعات نقابل قلوب اتمنينا نقابلها زمان وتجمعنا بيها الصدفة في مكان ما ينفعش يكون مكاننا، والزمان مستحيل يكون زماننا. ساعتها بندوق المرارة في نظرة، ونشوف أسى الأيام في نظرة، وتلقى العين بتتكلم من غير ما تتكلم وتقولك دي أصعب صدفة. وساعات تاخدك الحياة وتحن لنفسك صدفة، تبص في المراية ما تعرفش انت مين بجد، انت اللي يعرفك الناس ولا انت اللي عارف نفسك. اللي جوه القلب ماهوش في العين، وصدفة تكتشف انك غريب ما بين أغراب، وتبقى دي أغرب صدفة. وساعات الصدفة تجمعنا إحنا ودفتر ذكرياتنا، ونحن لقلوب حبيناها بس الفراق كان أول كلامنا، ونشوف على الورق ناس اشترينا ودهم غالي، بس صدفة تعرف إنك كنت أول قلب يهون عليهم، وساعتها بتألمنا الصدفة، ونقول من فينا مستني صدفة، من خايف يقابل نفسه صدفة، ومن عايز يقابل حبيبه صدفة، ومين عايش حياته بالصدفة، مين عايش حياته بالصدفة، في حد عايش حياته بالصدفة. وبنتواصل معاكم ومع همساتكم. وصلتنا مجموعة كبيرة من رسائلكم، سنتواصل معها بعد هذه المكالمة. ألو ألو نتعرف بيكي. مدام أهلا. زي حضرتك يا فندم. أهلا بيك. جميل وأنا منتظر وبعيش معاه كتير. شكرا ليك. زي حضركم كل سنة طيبة. وأنت طيبة. حضرتك أنا حاجة مفكرة عليا جدا. على حياتي وعلى دنيتي من صغري. عندي كم سنة مدام أحلام؟ 33. 33. متزوجة؟ اتجوزت 3 مرات يا فندم. وحاليا متزوجة؟ أيوة يا فندم. اتفضل. لسه بقالي 5 شهور. 5 شهور؟ أيوة. في أولاد يا فندم؟ من الاثنين الأولانيين. أيوة. طيب اتفضلي. أنا كدابة جدا. حضرتك؟ أيوة. بختار لك الكذب بطريقة فظيعة وبزوق الكذبة ونفقها. بعيش في مود مش بتاعي، بعيش في حياة مش بتاعتي. وبظهر قدام الناس الآخرين إن أنا إيه؟ وأنا من جوايا ضعيف جدا. يعني حضرتك بتحبي مثلا الظهور والمظهرة والافتخار بالذات وبال وانا مش حاجة. انا دبلوم سيجارة. نعم انا دبلوم سيجارة. انت ايه حضرتك؟ دبلوم سيجارة يا فندم. دبلوم سيجارة. انا الحمد لله بارك ويسلم وعلى قدر عالم الثقافة الحمد لله. يعني دي ثقافة عالية انا متربيها على الشرقيات وعلى حفظ. انا عايز بس افتح قوس كده ما بين الحوار واقول لك انت انسانة جميلة جدا من جوه، انك بتعترفي بأخطائك وده اول طريق لعلاجها. اتفضل. انا مريضة بمرض نفسي. انا عندي صرع. ايه يا فنن؟ صرع. نظرة المجتمع ليه؟ انا معلوماتي محدودة في الامراض بس بتهيألي لا هو مرض مش هو مرض شريف يا فنن. وارد. لا انا عارف. الحمد لله. لكني بعيش مع نفسي، يعني اتنين احاسب نفسي اتنين اتعاتب مع نفسي. ليه كده وحاسبها بنفسك وكده غلط وكده غلط. لكني يا فندم برجع ليه. نعم يا فندم. برجع ليه تاني، برجع للغلط تاني. اللي هو الكذب. ايوه ازوق الكذب كويس. بس ده بيخليك تفقدي اصدقاء كتير. انا ناس بتحبين كتير يا فندم. هتفقديهم لو استمريتي على الكذب ده، هتفقديهم خسارة. اتفضلي. الحمد لله. يعني انا مش فاقدهم، مش فاقد الزوجين الاولين ان انا كذابه او كده. لا بالمرض النفسي. المرض بتاعي. فالحمد لله ربنا زين الزهرتين جمال، البنتين حلوين قوي ما شاء الله عليهم كويسين. احنا عيله متوسطه، اسرتنا كبيره جدا والاخوه بتعاون وبحب وكده. طبعا انا عايز اعرف يا مدام احلام، مشكلتك ايه حاليا بعد ما واجهتي نفسك وعرفتي ان ظاهرة الكذب دي ما بتجيب لكيش غير التعب والألم وفقدان الأصدقاء؟ أنا عايزة أكون قوية. عايزة تكوني قوية؟ قوية. أنا ضعيفة جدا. عايزة تكوني قوية على نفسك. أيوة. تقدري تتحكمي فيها. أيوة. أنا صوتي عالي جدا. صوتي عالي جدا. يعني أحقق مجيئة بصوتي الحالي. عايزة أقول نفسي أعمل دلولي، يمكن ألاقي عندكم دليل ألاقي. الحل انا شايفه عندك انتي. الحل انا شايف ان انتي حطيتي ايدك عليه. لما الواحد بيعرف عيوبه ويعرف قد ايه بتسبب له خسائر للناس وخسائر لنفسه وحزن على نفسه، هو اول واحد بيقدر يعالجها. محدش هيعالجك الا انتي. محدش هيخليكي تبقي انسانة طبيعية غير انتي. انتي عرفتي ان انتي بتكذبي، ما تكذبيش. اذا كنتي يعني وصلتي خلاص للنقطة ديت ان انتي عرفتي ان الكذب ده بيسبب لك متاعب، بس خدي قرار. عشان تبقي قوية لازم تاخدي قرار. يعني بيسبب لي ايه؟ ان انا بشوف نفسي في منظر تاني للي حواليا. مش اهل بيتي او طبعا انتي اللي حواليا يشوف نفسي ان انا ابقى فرحانة بقى ان انا شايفة نفسي. طبعا انتي اكتر واحدة عارفة ان الانسان لا بمنصبه ولا بتعليمه ولا بفلوسه بيبقى كبير في عين الناس. الانسان بنفسه مهما كان بسيط. الحمد لله. الحمد لله. يعني اخلاقيا الحمد لله كويس. ما بتكلمش عن اخلاقيا، بتكلم يعني الانسان بنفسه بمساعدته للناس بوقوفه جنب الناس باحترامه لنفسه باحترامه للناس. لازم تاخدي قرار انك اول ما تقفلي المكالمة دي معانا ما تكذبيش خالص مهما كان الامر. ولو رجعتي للكذب وانت بتكلمي حد وانت قاعدة كده وبترسمي الكذبة مع اللي قدامك وادركتي وعرفت اللي انت بتكذبي، اعترفي له اللي انت بتكذبي. هتكبري في قدام نفسك وهتكبري في عين نفسك. قولي له أنا دلوقتي كذبت والكلام ده مش صح. فعلا زي ما جهان بتقول في نص الحديث تعمل ستوب على طول. أنا بكذب عليك. وتقول لها لا على فكرة أنا بكذب عليك، أنا أسفة جدا، أنا مش كده. وما تكمليش الكلام. هيحترمك كتير. وفي الأيام الحلوة دي اتجهي لربنا وادعي له إنه يقف جنبك وإنه يساعدك وإنه يهديكي إنه يبعد عنك ال وسواسة النفس إنك محتاجة لصورة أحلى قدام الناس، وإن الكد بيحلي صورتك قدامهم. وادعي لربنا واتجهي له إنه يساعدك تكوني بالصورة الحلوة اللي أنت كلمتينا عنها دلوقتي. مدام أحلام، منتظرين منك مكالمة تانية بعد رمضان تكوني في حالة أحسن من كده وتقولي أنا خلاص بقت إنسانة جميلة ما بكذبش. يا رب يا أمك تغفر الذنوب وبتقبل التوبة. أنا صليت ودعيت من قلبي في ساعة مكتوبة وقلت ربي ربي قلوبه وانا لو عندي ذنب ذنوب هلجأ لمين تاني؟ هو اللي عارفني، هو اللي سواني وهديت من عنده فعز عشياني. ربي وانا عبده مستحيل انسان. على فكرة ساعات كتير يعني محدش معصوم من الخطأ، كتير قوي الواحد يعني ما يعيش طبيعته، يحاول يبان ان هو اكتر من ما هو عليه ظنا منه انه بكده بيعلى في عين الناس. وفي حاجة تانية، كل الناس متصورة، كل واحد بيعمل الغلط متصور ان هو الوحيد اللي بيعمل الغلط ده. لكن كل واحد بينه وبين ربه خبايا تانية اكتر ربنا اللي مطلع عليها. فعلا انا بعتبر ان مدام احلام دي شجاعة إن صريحة. صريحة مع نفسها، واعتقد ان هي هتتغير تماما، هتبقى انسانة جديدة خالص. واول التغيير الاعتراف بالخطأ. معنا مكالمة. الو الو. ايوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ علي. ايوة. هل ممكن اتكلم مع حضرتك؟ اتفضلي. مشكلة عائلية. مين يا فندم معنا؟ نعم. معنا مين يا فندم؟ انا فاتن. اهلا يا مدام فاتن، عندك كم سنة؟ اهلا حضرتك. عندك كم سنة يا مدام فاتن؟ 38. متزوجة؟ نعم. متزوجة؟ اه. اتفضلي. انا والله متزوجة حد اكبر مني يعني، وعايشة بعيد عن بلدي وعن اهلي وكده. اكبر منك بقد ايه؟ يعني كتير يعني حاجة وثلاثين. اكبر منك بحاجة وثلاثين سنة؟ اتجوزتي عن قناعة ولا؟ والله يمكن ما عنديش خبرة وكان في ظروف عائلية وكده يعني زي هروب مش كده. حضرتك بتكلمينا دلوقتي من مصر ولا من خارج مصر؟ لا من خارج مصر، من خارج القاهرة. لكن في مصر يعني؟ يعني مش انا اصلا من القاهرة بس انا دلوقتي عايشة في الجنوب يعني جنوب مصر. اتفضلي. المشكلة ان هو بعيد عني خالص ومفيش اي حوارات بينا، حاسه بوحدة رغم ان احنا متجوزين لكن حاسه اني وحيدة مفيش اي تواصل يعني. في اولاد يا مدام فاتن؟ اثنين. نعم؟ اثنين. عندهم كم سنة؟ ثالثة اولى ثانوي واولى جامعة. سن جميل يعني. يعني اصحابك؟ طب هم اصحابي يعني؟ لا يعني انا قصد اقول يعني ما شاء الله يعني كبار يعني في تقدري تتكلمي معاهم وتحكي معاهم ويحكوا لك مشاكلهم وتحكي له وتحكي لهم مشاكلك. والله يا استاذه الجيل دوت جيل وحش، انتوا عارفين وتعلقين اكثر لاصحابهم وكده ما يسمعوش يعني، وبعدين مش هيفهموا احاسيس الانثى زي ما حاولتيش تفتحي مع الاب حوار تحكي له مشكلتك؟ بيصدوني دايما، في صد ومفيش خلق انه يحاول يسمع وكده. ما تختاري الوقت الحلو المناسب تكلمي فيه. حضرتك بحاول كتير، لكن هو يعني من اول كلمه ببص الاقيه متعصب وكده يصدني، اروح انا كمان متعصبه واروح سايباه. لا، ما هو اللي عايز يحل مشكلته لازم يكون هادي وما يزعلش ولا يأس من اولها، لازم يكون عنده صبر، الحياه محتاجه صبر كبير. حضرتك ده 18 سنه صبر اكتر من كده ايه؟ 18 سنه جواز؟ اه. طب ده عشره جميله قوي، واكيد عرفتي مفاتيحه وعرفتي امتى بيكون مبسوط وامتى بيكون زعلان، فتقدري انت اللي تحددي. ده الولاد ما يقدروش يتكلموا معاه الا لما يعرفوا منك مفاتيحه، بابا دلوقتي مبسوط ولا مش مبسوط، نقدر نطلب منه ولا ما نقدرش نطلب منه، انت مفتاحه، يبقى انت اكيد اقرب له وانت اللي تعرفيه اكتر. ما هو يا استاذة، لكن هو يعني نوع ايه يعني، لما احاول اكلمه في حاجة بفتكر ان انا عايزة منه حاجة تانية مثلا. يعني انا مش عايزة يعني، هو نوع ايه؟ وضح اللي انت عايزاه قبل ما ياخد صورة سريعة كده عن اللي انت عايزاه. لا، قولي له انا جاية عشان نتكلم في كذا كذا كذا، جاية نتكلم في، وافتح الموضوع اللي انت عايزة تتكلمي بشكل واضح. حاولت والله كتير لدرجة ان انا يئست وفكر في الانفصال. طيب انا عايز اقول لك حاجة، هو ما بيحبش كده يكلمك في حاجة، يعني هو ما بيكون في موضوع مش بيلجأ لك عشان يكلمك فيه؟ هو كان زمان كان فيه، لكن يعني الايام دي في يعني قطعة بعيدة، وهو لدرجة ان هو بينام في اوضة وانا في اوضة ومفيش اي نوع من التواصل. يعني هو من نوع يعني هو سعيد يعني نوع عصبي شوية ويعني عصبي ونيفوز، من أول كلمة يبص تلاقيه هبد فيه كده، أروح أنا كمان متعصبة عليه سايباه، ما يديش فرصة لحد، حتى لما يهدى وكده أحاول أفهمه أقول له ده أنا كان كذا كذا كذا، ما يعترفش بخطأ ويقولش مثلا معلش أنا كنت متضايق أو كذا. يا ستي مش لازم يعترف بخطأه، يعني مش لازم نحاسب بعضينا على الخطأ، ما فيش خطأ ما بين الزوجين. بس يعني حاولي تقدري فرق السن، ان هو مثلا ممكن يتعصب زيادة، ممكن يبقى خلقه زي ما انت حضرتك بتقولي ضيق زيادة، قدري دي فيه وحاولي يعني بقدر الامكان تتلمسي الوقت اللي ممكن تتكلمي معاه فيه، ودرجة بدرجة يعني تتحسن العلاقة شوية. والله بحاول يا استاذ علي كتير، بس انا لدرجة اني قست وخلاص عايزة ان اسيب البلد خالص وانزل القاهرة من غير حتى ما اقول لهم واطالبه بالانفصال، مش طايقة خلاص. انا دلوقتي كلهم بيقولوا لي لا ومعرفش ايه، وبعد العمر ده كله انا دلوقتي بفكر في ان الولاد يخلصوا دراستهم وبعدين انفصل عنهم. يعني حاولي بس عشان الـ الـ الـ الاولاد ما يبقاش فيه بالنسبه لهم شرخ كده في البيت، وبعدين لو استمر الوضع على ما هو عليه حاولي تفتحي مع حوار، هل احنا حياتنا هتستمر كده ولا الافضل ان احنا بهدوء كده كل واحد يعيش حياته لوحده؟ يعني حتى لو لا قدر الله هيبقى في انفصال، يعني حاولي تعملي مع حوار، هل احنا حياتنا هتبقى كده ولا كل واحد يعيش حياته لوحده افضل؟ بلاش نفاجئ التانيين برد فعل ما كانش محسوب يضيع كل حاجة حلوة كانت بينا وعشرة حلوة كانت طويلة وجميلة. ولازم نقدر ظروف بعض في كل سن، حتى لو في فرق بينا في السن كبير، عايزين نحط نفسنا مكان التاني ونشوف لو احنا مكانه كنا هنحس بايه. هو محتاجك اكتر في الوقت ده، محتاجك تقربي له اكتر، كوني احن من الوقت اللي انت فيه دلوقتي، ما تبقيش سريعة الغضب وعصبية قوي بالزيادة، وعايزة اللي انت بتفكري بيه يكون هو كده مستعد له على طول، ديله فرصة كده واشرحي وجهة نظرك بسهولة وببساطة وبصدر رحب، واستحملي منه اي رد فعل عصبي، صدقيني هيكون اقرب لك من اي وقت تاني عد. وقلوبنا معاكي وبنتمنى لك حياة سعيدة إن شاء الله. مهزومة ضعيفة ماليش طوح، أنا عايشة بدموعي مع الجروح، غلطانة ندمانة على حبي مش للي بتقوله علي. مدفوح أنا من غيرك أو بيك، مش واقفة حياتي عليك وبعيش وهعيش، وهواك كان غلطة كمانها كتير، أنا جيت على نفسي كتير وخلاص ما بجيش. مهزومة ضعيفة ماليش طول، نتواصل معاكم ومع مكالماتكم وهمساتكم اللي بنتمنى ان شاء الله ان يكون ليها حلول، والحلول دي تكون نبع منكم انتم. معنا مكالمة. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه انا سارة. اهلا يا سارة. انا عندي 18 سنة في اولى كلية. اهلا بك يا سارة. تفضلي. بس انا بحب ابن خالتي خالص، هو بيحبني برضه. والمشكلة بقى في خالتي، يعني انا عايلة الماما وماما عارفة وكل، بس مشكلة في خالتي انا مش عارفة امتى اقول له. يعني هو كل شوية بيفتحني في موضوع الخطوبة والجواز وكده، بس مش عارفة يعني اقول له يجي امتى، لان المشكلة هي في خالتي دي، مش عارفة هي مريضة نفسيا او حاجة. لا ما تقوليش على خالتي كده يا سارة. لا مثلا بس لكل اخوالي وماما، يعني هي ماما كانت العلاقة كويسة معاها وكده. بس هو في سنة كام ابن خالتي؟ لا هو عنده 25 سنة. بيشتغل؟ بيشتغل. وانت في سنة اولى؟ طب وانت عايزة تسيب الكلية وتتجوزي؟ لا يعني هو في عتيبة خطوبة وكده. بس ما تتقربي لخالتك يا سارة، ده بيقولوا الخالة والدة. ما انا هي المشكلة كده، مش قادرة اتقرب لها، وهي هو الوضع كده يعني. يعني اخوالي كلهم بيجوا يحذروا ماما منها وبيقولوا ده خالتكم دي وحشة، يعني يعني بتأذي كل اللي حواليها وبتأذي اخواتها. عرفها يا سارة، دي اختها ومتربية معاها واكيد عارفين بعض اكتر من اي حد تاني. ما هو المصيبة في كده، ما عارفين بعض، يعني انا مش عارفة ايه دياتي، مش عارفة خالتي ليه كده بتأذي كل اللي حواليها وليه بتعمل كده، يعني بتأذي اخواتها. يعني بتأذيهم ازاي يا سارة؟ يعني خالتي الصغيرة كانت هتتجوز، فراحت هي بعتت جوابات لخطيبها بتقول له فيها دي مش كويسة وكده، وماما كانت على مشكلة، يعني عاملة مشكلة مع حماتها، راحت تزور حمات ماما وبتقول لها دي يعني ماما دي وحشة وكده. أنا مش عارفة يعني، يعني مش قادرة أصدق الكلام، بس كل اللي حواليا يعني بيقنعوني إن ده حقيقي. سارة مش كل كلام بيتقال بنصدقه، ومش يعني بس ماما مصدقاه، وماما مش هتبقى خالص. طب ماما رأيها ايه في الجوازة دي من ابن خالتك؟ هي مش عايزة، بس في نفس الوقت يعني شايفاني ان انا بحبه وكده، فهي مش عارفة برضه. عموما يا سارة انت في اولى كلية ولسه بدري قوي على الارتباط، استني شوية وشوفي الامور بينهم هتبقى ازاي، وما تستعجليش ما تستعجليش، وحاولي بقدر الامكان تقربي من خالتك وتعرفيها انت بنفسك مش عن طريق السمع. هو بص انا لما بكلمها بحس انها طيبه قوي وكده، بس كل اللي حواليا يعني اخواتها هما اللي بيقولوا لي ان ده تمثيل وانها بتمثل وكده. يا ساره اخواتها بيقولوا لك من لكن بص لكن ابنها ده كله بيشكر فيه اللي بقول لك عليه. طب ما تسمعيني شويه. اخواتها بيقولوا لك من وجهه نظرهم، انت برضه كبيره وليكي وجهه نظر ثانيه، لازم تقربي من خالتك وتروحي لها كتير وتكلميها كتير، وبعد كده تقدري تحكمي عليها كويس وتقدري تشوفي ان الارتباط ده هيكون في مصلحتك ولا لا. عيبتي عليها يا سارة؟ انا لا طيبة؟ لا لا عيد عليها وقولها كل سنة وانت طيبة. طب وده كان كل اللي حواليها بيقولين انها بتمثل وانها مش طيبة. انت شايفة ايه هي بتعاملك؟ انا شايفة انها يعني كويسة، هي بتعاملني كويس، مفيش معنى عاملتني وحش خالص. يبقى ما نحكمش على الناس، ما نحكمش ايوه زي ما بتقول جيهان، ما نحكمش على الناس من غير ما نتعامل معاهم عن قرب، ما ناخدش وجهة نظر ناس ثانيين. لازم القرار يكون طالع منك انت، وبعدين انت لسه صغيره زي ما قلت لك، فيعني مساله الارتباط خليها تاخد وقتها، وخليك تقربي من خالتك اكتر وتعرفيها اكتر. طب ولو كانت هي فعلا وحشه، ينفع فعلا ان انا يعني ارتبط بابنها ولا ايه؟ انت شايفه ايه؟ انا مش عارفه، انا شايفه كل الجواز فيه مشاكل. بس مشاكل عن مشاكل بتفرق يا سارة. انا شايف لو كان الارتباط ده هيسبب مشاكل كبيرة، يبقى كفاية ان يكون ابن خالتك وتلتفتي لدراستك وما تعرفيش بكرة في ايه. طب يعني مشاكل كبيرة زي ايه؟ نعم، يعني ايه المشاكل اللي ممكن تحصل كبيرة؟ المشاكل اللي انت بتقولي عليها، ان ان ان خالتك ما تبقاش قبلاكي خالص. لا هي من ناحية قبلاني بس انا يعني هي بتأذي اللي حواليا، فانا خايفة ممكن تأذيني او كده. طيب حاولي تقربي منها اكتر، وقبل ما ترتبطي لو حسيتي منها ان هي هتأذيكي يبقى هي مش كويس. لو حسيتي ان الكلام ده مش مظبوط، انت اللي هتقدري تحكمي بنفسك اكتر من اي حد تاني. طب انا بقول لك اخواتها هم اللي بيقولوا كده، انا مش عارف. ما عشان تعرفي لازم انت بنفسك تتعاملي معاها. لازم انت بنفسك تتعاملي معاها، لازم تقربي منها وتزوريها كتير وتكلميها كتير، وبعد كده انت من نفسك هتقدري تقرري انك ترتبطي ولا ما ترتبطيش. شكرا خالص. شكرا يا سارة. الهوى هواك واحنا كمان وياك، هنسمعك وانت كمان هتسمعنا، لان الانسان مش لوحده، الانسان بالناس انسان، والهوى هواك واحنا كمان وياك في همسات ليلية. بنشكر غادة بعتت لنا رسالة بتقول كل عام وأنتم بخير، وأنت بخير يا غادة. بتقول نفسي نكون حاجة نفعة. إن شاء الله نكون كلنا حاجة نفعة يرضى عنها الناس، ورمضان مناسبة طيبة إن احنا ننفع ناس كتير قوي. رشا إسماعيل كمان بعتلنا رسالة، كل سنة وأنتم طيبة يا رشا. وفي رسالة من محمود ناصف البلنجات بحيرة بيقول كل سنة وانتم بألف خير، وبإذن الله يكون أسعد رمضان علينا جميعا أمين. وفي رسالة بتقول أنا بحب واحد، الحقيقة مش واضحة كويس يا رسالة، ياريت لو صاحبها أو صاحبتها تبعت لنا تاني. ورسالة من ألف مليون سلامة، شكرا لصاحب الرسالة. وفي رسالة من علي قاسم بيقول بسم الرحمن وشهر القرآن يجعل لك فيه الرحمة والغفران، كل سنة وانت طيب يا علي ورمضان كريم. ده علي أنا ولا علي صاحب الرسالة؟ علي قاسم. علي قاسم. ورسالة تانية من علي سلامة أخرها 27. علي سلامة بيقول كل عام وأنتم بخير وأنت بخير. الحقيقة إحنا بنستمتع معاكم جدا، بنحاول بقدر الإمكان نخرج اللي عندكم، نخرج همساتكم، نخرج مشاكلكم. مش إحنا متخصصين في الحل إطلاقا، إحنا بنتناقش معاكم علشان نوصل لحل المشاكلكم. بيكون الحل نابع منكم انتم، والواحد لما بيكون في مشكلة بيحس ان هو يعني كأنه غرقان في بحر مش فعلا قادر يحلها فعلا. بيكون اسهل لو حكاها لغيره فعلا، بيكون ابعد منه شوية يقدر يفكر بهدوء يحل المشكلة معاه، واحنا برضو مع كل اللي بيتصلوا بينا ومع كل اللي عندهم مشكلة بنحاول نفكر مع بعض. بيفكر معانا كمان مخرجنا جميل تامر شحاتة، الحقيقة بيتعب معانا جدا، بيستقبل مكالماتكم وبيحاول بيجتهد الحقيقة انه يوصلها لنا، وبرضو مهندس الصوت خالد عيد، كلهم بيتعبوا معانا الحقيقة في البرنامج عشان نقدر بقدر الامكان نطلعه في صورة كويسة. احنا داخل علينا ايام جميلة بنحاول بقدر الامكان نعيشها، ما نعيش في مشاكلنا، ما نعيش في مأسينا، خلينا نعيش في الايام الجميلة، خلينا الشهر اللي جاي ده ما نفكرش في مشاكلنا قد ما نفكر في حياتنا القائمة، في الايام الحلوة اللي مفروض نطلع كل حاجة خير جوانا ونقدمها لينا او للي حوالينا. دي بنصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، نصوم وصلاة ونقرا القرآن ونصيم الليل كلنا ونزكي ونسكي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاج يتحس بيهم وبدموع عينيهم، انو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نسأل على طول الشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلان ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة تكبر عن الإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى، مين عارف نهايته إمتى، مين عارف نهايته فين، مين عارف نهايته إمتى، مين عارف نهايته فين، يا رب ارزقنا إنت. كل سنة وانتم طيبين ومستنيينكم بعد رمضان. كل سنة وانتم طيبين ومستنيينكم بعد رمضان، تسمعونا في برنامج نساء ورجال نزل فيهم قرآن الساعة 1:05 بالليل كل يوم في رمضان. لسه الكلام لسه، يا ما القلوب حاسة، من تاني نتقابل على الكلمة والهمة، علي مراد واجها طلعت في همسات ليلية. همسات ليلية، الهندسة الصوتية خالد عيد. همسات ليلية، الإخراج تامر شحاتة. أعلنت إشارات ضبط الوقت 1:30. أيها السادة، القاهرة تحييكم وتقدم لكم عرضا لأهم أنباء أمس الخميس، يقرأه علي مراد. أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدا السبت هو غرة شهر رمضان المعظم للعام الهجري الحالي 1430. تبادل الرئيس محمد حسني مبارك برقيات تهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم. وأعرب الرئيس مبارك في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أخلص تهانيه القلبية، داعيا الله تعالى أن يعود هذا الشهر الكريم عليهم وهم ينعمون بالصحة والسعادة، وعلى شعوبهم الشقيقة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما تلقى الرئيس مبارك برقيات تهنئة بمناسبة الشهر الكريم من كل من السادة رؤساء مجالس الوزراء والشورى وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة. تلقى الرئيس محمد حسني مبارك أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، هنأ خلاله السيد الرئيس بزيارته الناجحة لواشنطن. أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبدى رغبته في استئناف الفلسطينيين وإسرائيل محادثات السلام المجمدة في أسرع وقت ممكن. كما حث أوباما الجانبين والدول العربية على اتخاذ خطوات من أجل دفع عملية السلام قدما. دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس إلى استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، وذلك لتحقيق الهدف المنشود بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح فياض أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود جميع الفصائل الفلسطينية. كما أكد فياض أن الوحدة لا تعود إلا من خلال الحوار الجاد الذي يجب أن يكون سبيلا لإنهاء كافة الخلافات. من ناحية أخرى أكد أشرف جمعة النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات حول تأجيل جلسة الحوار الوطني الفلسطيني المقرر عقدها في القاهرة الثلاثاء القادم. وأوضح جمعة أن المسؤولين المصريين مصممون على إنجاز اتفاق المصالحة هذه المرة وتجاوز نقاط الخلاف التي أعاقت تنفيذ الاتفاق. أكدت مصر تأييدها ومساندتها لجهود رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في تشكيل الحكومة ودعمها لخطواته الهادفة إلى تحقيق الوفاق الوطني في لبنان. جاء هذا التأكيد خلال لقاء سفير مصر لدى بيروت مع الحريري، وأشار إلى أن مصر تولي أهمية كبرى لاستقرار لبنان بعيدا عن التدخل في شؤونه الداخلية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس اللبناني ميشيل سليمان أمس أن هناك عراقيل داخلية ما زالت تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح سليمان أن تلك العراقيل تتمثل في مطالبة عدد من القوى والأحزاب اللبنانية بالحصول على عدد كبير من الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد. وطالب سليمان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بتكثيف مشاوراته مع هذه الأطراف السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. وأعرب الرئيس اللبناني عن استعداده للتدخل من أجل دفع هذه المشاورات للتوصل إلى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن. قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب 57 آخرون إثر سلسلة انفجارات وقعت أمس جنوب العراق. وأفادت الشرطة العراقية أن عدة قنابل استهدفت المحل التجارية بالقرب من مدينة كربلاء. تأتي هذه الانفجارات بعد يوم دموي شهده العراق أمس الأول، حيث استهدفت عدة انفجارات مقار حكومية بالعاصمة بغداد وخلفت أكثر من 100 قتيل فضلا عن إصابة المئات. وقد أكد الجنرال الأمريكي فرانك هيلميك المسؤول عن تدريب قوات الأمن العراقية أن التفجيرات المروعة التي وقعت أمس الأول في بغداد تمثل ترديا في الوضع الأمني في العراق. كما أعرب عن خيبة أمله إزاء السرعة التي تسير بها عملية تدريب القوات العراقية. يأتي هذا في الوقت الذي اعتقلت فيه السلطات العراقية 11 من كبار مسؤولي الشرطة والجيش والمخابرات للتحقيق معهم في الأسباب وراء وقوع هذه التفجيرات التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده لم تعد تخشى توقيع أي عقوبات جديدة عليها بسبب أنشطتها النووية، وأعلن نجاد مجددا أن الحوار الذي تجريه طهران حول برنامجها النووي سيكون قاصرا على مسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون اللجوء لمفاوضات جديدة مع القوى الغربية الكبرى. في الوقت نفسه أعلن دبلوماسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا أن إيران سمحت الأسبوع الماضي لمفتش الوكالة بالتفتيش على مفاعل أراك النووي لأول مرة منذ عام، وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت أن المفاعل الذي تثار حوله الشكوك وأصبح في مراحل إنشائه النهائية مخصص لإنتاج البلوتونيوم. وصل عبد الباسط المطراحي المواطن الليبي المدان بتفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكيربي عام 1988 أمس إلى العاصمة طرابلس بعد إفراج الحكومة الإسكتلندية عنه لأسباب صحية. وقد وصف سفير ليبيا في المغرب وأحد مسؤولين عن ملف لوكيربي المطراحي بالمجاهد الذي يستحق التقدير. يشار إلى أن المقراح يعاني من مرض سرطان البروستاتا في مراحله المتأخرة، وقد أدين عام 2001 بتفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق بلدة لوكيربي بأسكتلندا مما أدى إلى مقتل 270 شخصا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة إذاعية السلطات الليبية بتحديد إقامة المقراح في منزله، وأكد أوباما أن إدارته أبلغت السلطات الإسكتلندية عدم موافقة واشنطن على الإفراج عن المقراح. أكدت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش تمكنت من إحكام سيطرتها على معاقل المتمردين الحوثيين شمال البلاد، وأنها تواصل ملاحقة تلك العناصر التي فرت من ضراوة المعارك. وصرح مصدر عسكري في صنعاء بأنه قد تم تصعيد العمليات العسكرية ضد الحوثيين خلال اليومين الماضيين من خلال تكثيف الغارات الجوية على معاقلهم في محافظتي صعدة وعمران شمال اليمن. قتل 45 شخصا على الأقل وأصيب 30 آخرون في معارك منفصلة بجنوب الصومال. وذكرت مصادر في مقديشيو أن الميليشيات الموالية للرئيس شيخ شريف أحمد هاجمت عددا من المسلحين في بلدة بإقليم هيران الجنوبي مما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 22 آخرين. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المسلحين استعادوا السيطرة على البلدة من أيدي الميليشيات الحكومية. في معركة منفصلة قتل خلالها 12 شخصا على الأقل. بدأت مساء أمس عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، ومن المتوقع بدء ظهور المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات غدا السبت. من جانبه أكد الرئيس الأفغاني حامد كارزاي نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في جميع أنحاء أفغانستان، وذلك على الرغم من هجمات مسلح طالبان التي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الأمن والمدنيين. هذا وقد أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشجاعة الشعب الأفغاني الذي تحدى الهجمات المسلحة لحركة طالبان وشارك في عملية التصويت. وفي نيويورك هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الشعب الأفغاني على مشاركته في الانتخابات رغم الأوضاع الأمنية الصعبة في أفغانستان. وأكد بان كي مون في بيان له أنه يعتبر أن الأفغان بممارستهم لحقوقهم الدستورية يعبرون عن رغبتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في بلادهم. فتصاحبت العملية الانتخابية سلسلة من الهجمات وأعمال العنف في مناطق متفرقة من البلاد، فقد قتل 3 جنود أمريكيين في هجمات بجنوب أفغانستان، كما لقي مسلحان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن قرب حاجز للشرطة في العاصمة كابول. وذكرت السلطات الأفغانية أن عددا من الصواريخ أطلقت في مدن أفغانية عدة مع بدء عملية الاقتراع، وأسفرت عن سقوط عدد من الجرحى. من جانبها ذكرت الشرطة أن مسلحين اقتحموا بلدة باغلان شمال أفغانستان وشنوا هجوما على عدة جبهات. وأشارت الشرطة إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المسلحين وقوات الأمن حالت دون فتح مراكز الاقتراع في البلدة. تعقد دول مجموعة أصدقاء باكستان اجتماعا في اسطنبول الثلاثاء القادم من أجل مناقشة مسائل متعلقة بالأمن والتنمية الاقتصادية والسياسية في باكستان بهدف مساعدتها. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلو 20 دولة و6 منظمات دولية، إضافة إلى المبعوث الخاص الأمريكي إلى باكستان وأفغانستان ريتشارد هولبروك. وصرح مسؤول تركي رفيع المستوى بأن المناقشات ستشمل مشروع ملكاند لتنمية المنطقة القبلية في شمال غرب باكستان. ميدانيا، أعلنت الشرطة الباكستانية أمس إصابة 7 أشخاص جراء انفجار سيارة ملغومة استهدف نقطة أمنية في مدينة روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام أباد. كما استسلم نحو 60 من المسلحين في وادي سوات شمال غرب باكستان طواعية إلى السلطات الباكستانية. وذكر بيان عسكري باكستاني أن قائدا محليا لحركة طالبان من بين من سلموا أنفسهم للسلطات في مدينة منغورا. أكدت الخارجية الروسية أمس أن الاتفاقية الروسية الأمريكية الخاصة بنقل الشحنات العسكرية إلى أفغانستان عبر الأراضي الروسية ستصبح سارية المفعول بعد مصادقة البرلمان الروسي عليها في 6 سبتمبر القادم. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن التعامل الروسي الأمريكي في هذا المجال سيخدم مصالح الأمن والاستقرار في أفغانستان. يذكر أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا خلال زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لموسكو في يوليو الماضي على اتفاقية حول مرور الشحنات العسكرية الأمريكية عبر الأراضي الروسية إلى أفغانستان. أعلنت الخارجية الأمريكية أمس استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات ثنائية مع كوريا الشمالية في إطار المحادثات السداسية المعنية بحل أزمة برنامجها النووي. يذكر أن كوريا الشمالية قد تركت مائدة المحادثات السداسية في أبريل الماضي. أعلنت وزارة الصحة أمس اكتشاف 16 حالة جديدة مصابة بفيروس H1N1 المسبب لإنفلونزا الخنازير، ليرتفع بذلك حالات الإصابة بالمرض في مصر إلى 542 حالة. وأعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن من بين هذه الحالات 11 مصريا قادمين من السعودية بعد أداء العمرة، وحالتان قادمتان من إنجلترا وأستراليا، وأخرى مرتبطة وبائيا بحالة مؤكدة. وفي بريطانيا أعلنت السلطات الصحية انخفاض عدد الإصابات بفيروس H1N1 إلى 11,000 الأسبوع الماضي. وأكد مدير الصحة أن عدد المتوفين جراء المرض ارتفع إلى 59 حالة وفاة، أي بزيادة 10 أشخاص عن الأسبوع الماضي. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الخميس، قرأه علي مراد. أجري صلاة تبني على الشفاء ويضمن لي قلبي حب يقول الله رمضان وما أحلى رمضان هدية. استمعنا إليها من محمد الحلو وريم كمال، الكلمات نادر أبو الفتوح والألحان وفاء فريدون. هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن الشيء الذي لا يندم عليه فاعله في هذا الزمان؟ الشيء الذي لا يندم عليه أبدا فاعله هو الحلم، الحلم يا بنيتي. صدقت، صدقت يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال، ألا إن فضل الحلم أكبر منة تسامى بها بين الأنام كريم. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وصدق شاعرك. شكرا، شكرا يا فيلسوف، ولكن متى وكيف يعرف الحليم؟ قيل يا بنيتي: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب. جميل، فبما وكيف إذن يعرف قدر الحلم. وكيف يعرف قدر ما لم ير أحد منتهى كماله أو جلاله؟ عظيم، ولكن أيكون الحلم معينا لصاحبه على من عدا عليه أو أساء إليه؟ يقول الحكماء يا بنيتي الحلم عدة الحليم على السفيه. نعم، الآن وعيت وأدركت وفهمت. وعيت ماذا وفهمت ماذا يا بنيتي؟ وعيت وفهمت ما يعنيه الأحنف بن قيس بقوله لقد وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. أحسن الله إليك وإليه يا بنيتي، فلقد كان والله حليما كريما. نعم، ولكن ماذا تفعل أنت يا فيلسوف لو نازعك منازع مغرور في أي أمر من الأمور؟ أفعل ما فعله الأحنف وأقول بقوله يا بنيتي. فماذا قال أحسن الله إليك وإليه؟ قال ما نازعني أحد إلا أخذت نفسي معه بإحدى ثلاث. فما هي يا فيلسوف؟ إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني أكرمت عنه نفسي، وإن كان مثلي تفضلت عليه بالحلم عنه. الله، رائع جدا يا فيلسوف، ولكن ما أفضل حلم وأسماه يتحلى به المرء في هذه الحياة؟ أفضل حلم وأسماه في هذه الحياة هو الحلم مع القدرة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم حكيما فيلسوفا فقال له يا سيدي، بما يكون المرء جديرا ومستحقا للاتصاف بخلة الحلم حقا وصدقا؟ يا بني، ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم، وإنما الحليم من ظلم فحلم ثم قدر فعفى. أرقيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا تقول في من يقول إن الحلم في بعض الأحيان يكون للإنسان سمة مهانة ومذلة وهوان؟ بنيتي، يقول بعض الشعراء الحكماء أرى الحلم في بعض المواقف ذلة وفي بعضها عزا يتوج فاعله. نعم، ويقول آخر، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا ليلة مشغول. وأنا سأتجمل بجميل الحلم وفضله وأتشرف بالانتماء إلى أهله، فأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم الراديو المصري المفوض آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بقى. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. تلميذ بيرم الصلحي الذي تفوق على أستاذه. هو من مواليد عام 1930، ويوم ما اتولد كان بيرم التونسي عنده 37 سنة ومن في خارج مصر وعايش في باريس. والده المستشار فرح ان اول ابنائه كان ولد، لانه هيكون قاضي زي ابوه، وفعلا حصل الابن على التوجيهية او شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة سنة 1947، والتحق بكلية الحقوق جامعة فؤاد الاول تمهيدا لتعيينه في النيابة بعد الحصول على ليسانس الحقوق. وفي كلية الحقوق بدأت تظهر ميوله الفنية سواء في الشعر أو في الرسم، وكانت معظم مجلات الحائط اللي كانت منتشرة في الجامعة وقتها هو اللي كان راسم كل رسوماتها. بعض الجرائد عرفت موهبته في الرسم فطلبت منه أنه يرسم لها بعض رسومات الكاريكاتير علشان تنشرها عندها، وكان بيوقع تحت الرسومات اللي بيرسمها باسمه صلاح الدين حلمي، لأن اسمه بالكامل هو محمد صلاح الدين بهجة أحمد حلمي. كان وقتها في رسام كاريكاتير بينشر رسوماته في الجرايد، وكان بيوقع تحت رسوماته باسم صلاح حلمي، وعلشان ما يحصلش خلط بين الاثنين قرر صلاح الدين حلمي انه غير اسمه الى صلاح جاهين، وهو اسم جده لأبيه، وهو الاسم اللي اتعرف بيه بعد كده. بدأ صلاح جاهين يشتهر بسرعة، فكان أن أهمل دراسة الحقوق مع أنه كان وصل لسنة تالتة من غير ما يسقط ولا سنة، وطلب من والده أنه يدخل كلية الفنون الجميلة لاستكمال دراسته، فلم يرفض الوالد لأنه كان من المؤمنين بأن الابن لازم يعمل في المجال اللي يهواه، وده اللي كان بيردله دايما جد صلاح شاهين الصحفي الكبير أحمد حلمي. وهكذا خضع المستشار بهجة أحمد حلمي لرغبة الابن. في كلية الفنون الجميلة اكتشف صلاح جاهين ان العلم اللي عنده مش موجود عند أساتذته، فترك الفنون الجميلة وعاد مرة أخرى إلى الحقوق علشان يحقق رغبة والده ويصبح قاضي، ولكن الشهرة اللي حققها جعلته يتفرغ لأعماله كمؤلف أغاني ورسام كاريكاتير، بالإضافة إلى قيامه بالتمثيل في بعض الأفلام. كانت بداية الانطلاقة الحقيقية في الشعر لصلاح جاهين لما كتب سنة 1956 أغنية إحنا الشعب اللي لحنها كمال الطويل وغناها عبد الحليم حافظ، ومن يوميها صار التلاتة دول هما اللي بيقدموا الأغنية الوطنية في كل عيد ثورة. لما توفى بيرم التونسي في 5 يناير عام 1961 قرر المسؤولين في الإذاعة أن يقوم صلاح جاهين بكتابة الفوازير، والحقيقة أن صلاح جاهين يوميها كان متردد وقال أنا فين وبيرم التونسي فين. وينجح صلاح جاهين في كتابة الفوازير وتزداد شهرته ويستمر في كتابة الفوازير، وفي أيامه انتشرت الفوازير جدا لدرجة أن البعض كان في الميادين بيبيع إجابات الفوازير قبل ما ينتهي ميعاد إرسالها. وتنتقل شهرة صلاح جاهين مع الفوازير إلى التلفزيون، فيقوم بكتابة الفوازير للتلفزيون لينتقل نجاح الفوازير من الإذاعة إلى التلفزيون، ولكن تبقى فوازير رمضان بالإذاعة المصرية هي الأصل. وبعد ما رحل عنا صلاح جاهين وعن دنيانا تستمر الفوازير اللي بيكتبها ابن الشاعر بهاء جاهين. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا الإذاعة. هنا القاهرة. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك على البال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي مهما يقول العزلان. مع احلى الالحان والانغام اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وانضاعت تبقى فداك لو انسان وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك في هواك طول حرماني. نسهر مع ليالي اضواء المدينه احس الوسوسه ولو انت لوحدينا احس الوسوسه وانا وانت لوحدينا احس الوسوسه وانا وانت لوحدينا ولا حدش في الهوى له حاجه عندنا احس احب احب الوسوسه. ليالي اضواء المدينه بصحبه سوسن ابو اليسر وعزة جنيدي. أصدقائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم وحفل جديد من حفلات أضواء المدينة. حفل اليوم أعزائي أقيم بحديقة أنطونيادس في الإسكندرية عام 1964. شارك في الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء ونبدأ بالفنانة وردة وبحبك فوق ما تتصور. أحبك فوق الكلمات لعلي مهدي واللحن للموسيقار بليغ حمدي. تتصور سيرة عند ليك أحلام كبيرة عند ليك أشواق كتيرة عند ليك أحلام كبيرة عند ليك أشواق كتيرة عند ليك أحلام كبيرة وكل عمري وأنا thank you. حبك وعزك شاركت الفنانة صباح في حفل الليلة أيضا بأكثر من أغنية. اخترنا لكم حبيبة أمها، الكلمات للشاعر الكبير حسين السيد، واللحن للموسيقار القدير فريد الأطرش. حبيبة أمها إخواتي بحبها، حبيبة أمها هويدة بحبها، يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي بحبها، ده حبيبة أمها يا إخواتي بحبها، ده حبيبة أمها. أيام عمري اللي فاتت علشانك عشتوه، وسنين عمري اللي جاية علشانك حشتهم. أيام عمري اللي فاتت علشانك عشتوه، وسنين عمري اللي جاية علشانك حشتهم. عايزاك تبقي شابة وعنيا يختمهم، عايزاك تبقي شابة وعنيا يختمهم، ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، ده حبيبة امها. بخاف من الهوى لو ما انتش عارى منك من غير ما نكون سوا، تبانك حبيبتي بخاف من الهوى لو ما انتش عارى منك من غير ما نكون سوا. ان يوم باجي تتبكي بدل اليوم سنة، ان يوم باجي تتبكي بدل اليوم سنة، وان قلت الله عيني بتقول ان شاء الله. انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبنا، ده حبيبة امنا. يا اخواتي بحبنا، ده حبيبة امنا. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، ويقولوا بنت ميزة حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرة كويسة تكبر بعنيا صرتك من الصبح للمساء تكبر بعنيا صرتك من الصبح للمساء وأقول خلاص كبرت هتبقى مهندسة يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها ده حبيبة امها يا اخواتي بحبها ده حبيبة امها حبيبة امها يا اخواتي بحبها حبيبة امها يا اخواتي بحبها اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها لحبيبة امها اخواتي بحبها ده حبيبة امها اخواتي بحبها ده حبيبة امها. اصدقائي المستمعين، وشارك الفنان محرم فؤاد في حفل الليلة بأكثر من أغنية. اخترنا لكم يا وحشني رد علي، الكلمات لعبد العزيز سلام، واللحن للموسيقار فريد الأطرش. والعمري بحبك فات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. عنيا وقلبي يا حبيبي بيحبوك عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما نشوفوك روحي وعنيا وقلبي يا حبيبي بيحبوك عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما نشوفوك وانا وياهم مشتاق لك مشتاق لليالي هواك وعشان كده دايما اقول لك امتى حيساعدني لقاك وانا وياهم مشتاق لليالي هواك وعشان كده دايما اقولك امتى حيساعدني لقاك وانا وياهم مشتاق لليالي هواك عشان كده دايما اقولك امتى حيساعدني لقاك يا حبيب قلبي يا حياتي امتى حتسعد اوقاتي يا حبيب قلبي يا حياتي امتى حتسعد اوقاتي سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني وحشني رد عليا رماني على نار اللي بتكوي ويا بطال خلاني سهران على دمعة عيني الشوق خدني رماني على نار اللي بتكوي ويا بطال خلاني سهران على دمعة عيني شوف قلبي شوف حرمانه شوف حيرته شوف تعذيب لي بس حتنسى حنان ده حبيبك وانت حبيبه شوف قلبي شوف حرمانه شوف حيرته شوف تعذيب لي بس حتنسى حنان ده حبيبك وانت حبيبه شوف قلبي شوف حرمان شوف حيرته شوف تعذيب بس حتنسى حنان ده حبيبك وانت حبيبه زي ما بيحبك حبه ومحدش ينسى حبيبه زي ما بيحبك حبه ومحدش ينسى حبيبه سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني خدني بحضنه سهرني والجوم بقى حواليا تحكيلي وتفكرني الليل شافني لوحدي خدني بحضنه سهرني والجوم بقى حواليا تحكيلي وتفكرني بتفكرني بلياليك بتفكرني بأيامك شوقني لعينيك بتشوقني لكلامك، بتفكرني بلاليك، بتفكرني بأيامك، بتشوقني لعينيك، بتشوقني لكلامك، بتفكرني بلاليك، بتفكرني بأيامك، بتشوقني لعينيك، بتشوقني لكلامك يا حبيبي الروح والعين. وحشوفك امتى وفين يا حبيبي الروح والعين؟ وحشوفك امتى وفين؟ سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني يا وحشني. وحشني رد عليا ازاي سلامات، انا حبك قد عنيا والعمر بحبك مات. يا وحشني رد عليا ازاي سلامات، انا حبك قد عنيا والعمر بحبك مات. سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. أعزائي المستمعين، وشارك الفنان الأصيل محمد أنديل في حفل الليلة بأغنيتين اخترنا لكم يهل اسكندرية، الكلمات لمحمد علي أحمد واللحن للموسيقار كمال الطويل. يا غنينا ليا يا اهل اسكندريه، اه يا اهل اسكندريه.